أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي

Amen. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والأرض الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم

هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ربنا ولا تحمل علينا